الصدق سر النجاح، الصدق سر النجاح، يرفع مقام صاحبه والخلق بالاحترام سمعوا كلام صاحبه، وهو نور الحقيقة واللسان صاحبه. الصدق سر النجاح، يرفع مقام صاحبه والخلق بالاحترام سمعوا كلام صاحبه، وهو نور الحقيقة واللسان صاحبه. صفة من صفات الرجولة وتاج حاليها، وصداقة القول بتنجي من الأخطار، تظهر إمامنا العقد ونشوف حليها، وبرضو تحمي مصالحنا من الأخطار، وكل أمة صلح بالصدق حاليها وصححت الخطأ دغري من الأخطار. صدقك في عملك دليل على حسن أخلاقك، ومصالح الناس في موعدها تقضيها، وصدقك مع صحبتك بتزيد أخلاقك، وتبقى مرتاح وواجباتك تقضيها، وصدقك مع أسرتك له فضل أخلاقك، وتعيش الأيام في سعادة تقضيها. المؤمن اللي صدق كسب احترام الناس، المؤمن اللي صدق كسب احترام الناس، وحاس بعلم ورضا ربه وثقة الناس، ورأيه صايب ودايما في المجال والناس، وأحسن الناس بيتمنى يكون صاحبه.